تلاحظ أن الله ذكر هنا ثلاثة أمور مهمة في حياة الإنسان. ما هي؟ في حياة المخلوق هذا، أي مخلوق ذكر الله فيه ثلاثة أمور مهمة يستطيع أن يتميز بين الكافر، بينه وبين الكافر إذا كان مؤمنا، ويستطيع أن يميز نفسه أيضا عن سائر المخلوقات حتى الحيوان. ما هي؟ هو القلب والسمع والبصر. أعطاك الله قلبا وأعطاك سمعا وأعطاك بصرا حتى تميز، حتى ترى الحق فتتبعه وترى الباطل فتتجنبه. لست كغيرك قد فقد هذه الأشياء، هذه أعطاك الله، وهذه هي آلات الآلات التي يميز الإنسان فيها الحق من الباطل، الحق من الباطل. والسمع والبصر واللسان، اللسان والسمع والبصر هي التي تغذي القلب، هي التي تغذي القلب. فإذا جئت إلى شخص يسمع الحق ويسمع القرآن ويسمع الذكر والخير في سمعه وفي بصره، يبصر الحق ويبصر الخير ويبصر، واللسان يتكلم هو بذكر الله دائما، لسانه رطبا من ذكر الله، ما النتيجة للقلب؟ القلب سيلين ويخشع ويتقبل. والعكس، هذه طرق ووسائل تغذي القلب. فإذا كان يستمع إلى الحرام ويرى الحرام ويتكلم بالحرام فالقلب يتأثر ويقسو القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب مثل ما تعرض كالحصير عودا عودا. فمن تقبل هذه الفتن نكتت في قلبه نكتة سوداء، ثم لا تزال هذه النكتة السوداء تزيد تزيد تزيد حتى يصبح القلب أسود كالكوزي مجخيا، مثل الكاس إذا قلبته هل تستطيع أن تصب في الكاس، في الإناء الكاس تصب فيه شيء وهو مقلوب؟ مستحيل. فكذلك القلب يطبع على قلبه. فأحيانا المعاصي يتساهل الإنسان فيها، هذه معصية صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة، وهي تجتمع وتؤثر عليك، لو لم تأثر عليك إلا أنها تحرمك، إلا أنها تحرمك من الخير وأنت لا تشعر. كما قال بعض السلف، قال حرمنا من قيام الليل بسبب ذنوبنا، حرمنا من تلاوة القرآن والتلذذ بالتلاوة بسبب ذنوبنا، حرمنا من الصلاة والتلذذ بها، كل ذلك بأسباب الذنوب.